إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نستكمل إن شاء الله ما بدأناه في شرح كتاب مختصر منهاج القاصدين، الربع الرابع، ربع المنجيات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا وإياكم في الدنيا والآخرة. فصل في بيان ما تعظم به الصغائر من الذنوب. الفصل ده إخواني في غاية الأهمية، لأنه كل ابن آدم خطاء، يعني النفس البشرية خلقت على هيئة أنه يقع منها التقصير والزلل والخلل، ومحنة التكليف هو أن يلتزم المرء أمر الله عز وجل وأن يجتنب النهي، يلتزم الواجبات ويجتنب المحرمات حتما، ويلتزم المندوبات ويجتنب المكروهات ندبا، فتتفلت النفس عن طريق النسيان والغفلة والضعف والهوى وغلبة الشهوة، عن طريق تزيين شياطين الإنس وشياطين الجن وغير ذلك، فيبدر من الإنسان زلات وهو ممتحن بها ولها عبودية، وهي عبودية التوبة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وعليكم. لكن بكل أسف قد يتعرض المرء للموبقات، وهي المهلكات، وهي كبائر الذنوب، وقد تأكد في الشرع النهي عنها وتوضيح أنها مهلكة. قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبعة الموبقات، يعني المهلكات. وتكلمنا قبل ذلك في فصل ماضي عن ما هي الكبائر وما هي الصغائر والفرق بينهما بما يغني عن إعادته. لكن هذا الفصل أهميته أن كثيرا منا، كثير من المسلمين عموما وممن ينتسبون للتدين خصوصا، تقع منهم الصغائر ويظن أنه بمنأى عن الكبائر، ولكن يقع في هذه الصغائر ويحتف بها ما يرفعها إلى رتبة الكبائر، وما يجعلها من الموبقات والمهلكات، وصاحبها لا يدري. ومن الآيات المفزعة التي توجب للمرء حزنا طويلا وتوجب للإنسان خوفا بالغا هي قول الله عز وجل: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا. الإنسان يفاجأ يوم القيامة، بدا ظهر، يظهر له ما لم يكن يتوقعه، يفاجأ بجبال من السيئات، مهلكات موبقات. من أين أتت؟ أتت من صغائر تهاونت بها فصارت كبائر. ونسأل الله عز وجل العافية، نشرع في القراءة. يقول: فصل في بيان ما تعظم به الصغائر من الذنوب. اعلم أن الصغيرة تكبر بأسباب، يبقى هي في حد الشرع صغيرة، لكنها تكبر بأسباب يعرض لها ويحتف بها ما يخرجها عن حد الصغيرة إلى الكبير. منها الأول الإصرار والمواظبة. الإصرار والمواظبة. يقول وفي الحديث من رواية ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. واعلم أن العفو عن كبيرة قد انقضت ولم يتبعها مثلها أرجى من العفو عن صغيرة يواظب عليها العبد، أرجى من العفو عن صغيرة يواظب عليها العبد. ومثال ذلك: قطرات من الماء تقع على حجر متواليات فإنها تؤثر فيه، ولو جمعت تلك القطرات في مرة وصبت عليه لم تؤثر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. لنا مع هذا الكلام وقفات. أما الوقفة الأولى فهي مع قوله الإصرار والمواظبة. الإصرار والمواظبة. ولفظ الإصرار لفظ شرعي، ولفظ الإصرار لفظ شرعي ورد في كتاب الله عز وجل. قال الله سبحانه: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إيه معنى الإصرار؟ الإصرار زي ما بيقول ابن الجوزي وزاد المسير بيلخص أقوال السلف في التفسير. الإصرار فيه ثلاثة أقوال: الأول أنه مواقعة الذنب، مواقعة الذنب عند الاهتمام به، يعني عند الهم به، وهذا قول مجاهد. والثاني أنه الثبوت عليه من غير استغفار، الثبوت على الذنب، معنى الإصرار الثبوت، وهذا قول قتادة وابن إسحاق. والثالث أنه ترك الاستغفار منه، ترك التوبة منه يعني، وهذا مذهب السدي. وكذا هو المنقول عن ابن عباس رضي الله عنه، المنقول عن ابن عباس رضي الله عنه لما سئل، وإذا يأتي الأثر معنا: الكبائر سبع، قال هي إلى 700 أقرب، وأما إنه لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. وكذا ورد عند القرطبي رحمه الله في مسائل هذه الآية، وهو يقول: ولم يصروا على ما فعلوا، يعني ولم يثبتوا على ما فعل، ولم يعزموا على ما فعلوا، ولم يمضوا على ما فعلوا. يبقى الإصرار في معنى ترك التوبة، الإصرار فيه معنى العزم على الذنب، الإصرار فيه معنى الثبوت على الذنب. ما علاقة الإصرار بالتكرار؟ ما علاقة الإصرار على الذنب بالتكرار؟ خليك كده مهم، ربنا يعافينا ويتوب علينا جميعا. إن كتير من الناس عنده ذنوب يتعايش معها، يصر عليها، يثبت عليها، لا يحدث منها توبة، تعلق قلبه بها فيفعلها مستديما لها متعايشا معها. لكن هذا السؤال مهم: ما علاقة الإصرار مع التكرار؟ العلاقة أنه قد يكون مع التكرار إصرار وقد لا يكون. إزاي؟ إنسان يذنب ثم يتوب، يذنب ثم يتوب، ثم يغفل وتضعف نفسه، ثم يذنب ثم يتوب، هذا يكرر الذنب أم لا؟ يكرره، يبدأ تكرره. هل هذا مصر؟ لا، هذا ليس مصرا. لكن طب إنسان يفعل الذنب ويكرره ويكرره ولا ينوي توبة ويعزم عليه، ده مصر؟ آه مصر. طيب إنسان لا يفعل الذنب أو فعله مرة ولكنه لا يتوب منه وينوي فعله في المستقبل ولا يكرره، ده مصر ولا مش مصر؟ مصر. إذن الإصرار والتكرار بينهما عموم، بينهما عموم وخصوص نسبي أو من وجه، قد يجتمعان وقد يفترقان. يبقى ممكن يكون عندي واحد بيكرر الذنب وليس مصرا، وعندي واحد مصر ولا يكرر بس مصر بالقلب، وعندي واحد بيكرر ومصر. مهم جدا المعنى ده. طيب السؤال الثاني، ما علاقة الإصرار بالاستحلال؟ اللي دي وقع فيها خلل كبير جدا. بعض الدعاء ممن لم يضبط قضية الإيمان ومسائل الإيمان ومسائل التكفير وقضايا الوعد والوعيد والأسماء والأحكام، بعاطفة الخطابة والغيرة على الدين والحرص على وعظ المسلمين، يقع منه الكلام ولا يمكن أن نتصور مسلم يفعل كذا وكذا، والمسلم ومن أصر على الذنب فهو مستحل له، خلى الإصرار على الذنوب إيه؟ استحلال، فبمعنى الكفر. وده هتجده تسرب لكثير من عوام المتدينين، حتى مش عوام المتدينين فضلا عن عموم المسلمين، في التعامل مع الممثلين مثلا، التعامل مع الممثلين مع المطربين مع الفساق اللي بيقع منهم فسق ظاهر ويكثر، وهم مصرين على الفسق ده وهم مصرون على هذا الفسق، فيقع التعامل معهم على أنهم مستحلون له. لا، الاستحلال ليه معنيين عند السلف. معنى الأول التكذيب، أنه يجي على حاجة من المحرمات المقطوع بها فيقول ليست حراما، لم يحرمها الله فيكذب. يبقى ده إذا يقول الزنا مش حرام، مين اللي قال إن الزنا حرام؟ لا، إذا ربنا ما حرموش، يبقى ده بيكذب. ده معنى الإيه؟ الأول الاستحلال، وده فيه انتفاء قول القلب. والمعنى الثاني، معنى الإيه في الاستحلال؟ الإباء والاستكبار. يقولك أنا عارف إن ربنا حرم الكلام ده في القرآن، حرم الزنا، حرم الخمر، بس الكلام ده ملزمنيش، الكلام ده ملزمنيش، ده حريتي الشخصية. فهو لا يكذب القرآن ولكن انتفى عنده عمل القلب اللي هو الإيه؟ الانقياد، زي ما حصل من إبليس بالظبط. هو إبليس كان مكذب الأمر ولا كان عارف إن اللي بيكلمه ده ربنا سبحانه وتعالى؟ فلما ربنا قال له اسجد إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فده معنى الاستحلال. فإذا لو خلطنا بينهم إن المصر على المعصية مستحل، هنجعل أصحاب الكبائر من الإيه؟ من الكفار، هنجعلهم كده من المرتدين. عمل إيه المستحل؟ الاستحلال ده ردة، إما بزوال قول القلب اللي هو التكذيب، وإما بزوال عمل القلب اللي هو إيه؟ زوال الانقياد والإباء، أو زوال الانقياد وأن يحل معله الإباء والإيه؟ والاستكبار. فالكلام ده مهم جدا. ولذلك ابن تيمية ابن كثير رحمه الله في التفسير نبه على هذا، نبه على هذا بعدم ربط الإصرار بالإيه؟ بالتكرار. ربط ابن كثير رحمه الله عدم ربط عدم قال عدم ربط الإصرار بالإيه؟ بالتكرار. طيب من الوقفات المهمة مع هذا السبب أيضا اللي هو الإصرار، حديث اللي ذكره حديث ابن عباس، أما إنه لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. الحديث ده مروي عن ابن عباس وعن أنس وعن غيره مرفوعا، ولكن كلها أسانيد لا تصح، فلا يصح هذا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يعني روي عن ابن عباس موقوف، لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع الإصرار، في شعب الإيمان عند البيهقي وعند في مسند الإمام أحمد وغيره، والشيخ محمد عمرو عبد اللطيف رحمه الله يعني صحح الرواية الموقوفة قال ان رواية ابن عباس الموقوف عليه هو لا صغيرة مع اصرار ولا كبيرة مع استغفار تصح ويحتج به. واللي عليه عامة العلماء ان الاصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة، واحتجوا لذلك باحاديث خلاف حتى الحديث اللي معانا ده، خلاف الحديث ابن عباس اللي لا يثبت يعني، انما يثبت. وده بقى اختيار مين؟ النووي وابن حجر وابن تيمية وابن القيم وابن كثير وغيرهم من العلماء، وابن رجب رحمه الله كذلك في جامع العلوم والحكم يعني عرض الأقوال ديت، ولها شواهد من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام الثابتة، منها حديث ابن مسعود رضي الله عنه إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلا كمثل قوم نزلوا أرض ثلاث فحضر صنيع القوم فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا فأججوا نارا وأنضجوا ما قذفوا فيها. جه وقت الأكل، حضر وقت الطعام، فبقى كل واحد يجيب عود واحد بس، فلما كل واحد جاب عود واحد عملوا ايه؟ جمعوا كومة حصى ولعوا فيها، عملت نار كبيرة جدا. هي دي بقى المحقرات لو اجتمعت على العبد تعمل فيه ايه؟ تهلكه. وكذا عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة إياك ومحقرات الأعمال فإن لها من الله طالبا، إياك ومحقرات الأعمال فإن لها من الله طالبا. حديث أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله. والتعليل اللي بيعلل به الغزالي رحمه الله يقول تواتر الصغائر عظيم التأثير في سواد القلب، وهو كتواتر قطرات الماء على الحجر، فإنه يحدث فيه حفرة لا محالة مع لين الماء وصلابة الحجر. شوف التعليل مبدع، الغزالي مبدع. أنا عندي صخرة وفي حنفية بتنقط عليه النقطة وعن نقطة وعن بتنقط بس، يقول لك مع لين الماء وصلابة الايه؟ الحجر. فأنت قلبك هيحتمل قد ايه من هذه المعاصي المتكاثرة المتكررة؟ ولذلك التوبة بالنسبة للقلب أشبه بمن يغتسل تنظيف. والنبي صلى الله عليه وسلم سمى المعاصي قاذورات، النبي عليه الصلاة والسلام سمى المعاصي ايه؟ قاذورات. قال فمن أصاب شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. فتخيل مثلا واحد عنده عزكم الله هذه القاذورات، يعني انا هنضرب له مثال حسي كلنا شايفين، مثال القمامة، كيس القمامة ده اللي بيبقى موجود فيه المخلفات والقمامة، لو انت سبتها في المخلفات دي نفسها اشياء قبيحه وقذرات، ما حدش بيرمي حاجه في الزباله، حاجه نظيفه كلها حاجات قذرات، يبقى هي في نفسها قذرات صح. طب لو احنا سبناها في الكيس لمده 4-5 أيام مربوط عليها كده، ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل؟ هيتولد منها ايه؟ قذرات اسوا وامراض اسوا، صح ولا يا اخوان؟ هي الذنوب كده، الذنب لوحده امر سيء، طب لما تسيبه يتولد منه في القلب ايه؟ يتولد منه في القلب اسوأ حتى يظلم القلب، ولا حول ولا قوة الا بالله. فلذلك الكلام كان عن الامر دي. بقى حديث اللي استدل به بيقول وفي الحديث من رواية ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا صغيرة مع اصرار كبيرة استغفار، قلنا ده لا يصح مرفوعا، وانما يروى موقوف على ابن عباس رضي الله عنهم. وكذلك رواه في التفسير ابن جرير وابن أبي حاتم وغيره في تفسير آية الكبائر، وقول ابن عباس لما سئل أهي سبع قال هي إلى 700 أقرب، أما إنه لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع إصرار. يعني بقى لا صغيرة مع إصرار، يعني مع الإصرار لم تعد هذه في رتبة الصغائر، ما عادش اسمها صغيرة، ما عادش تقول عليها صغيرة. ولا كبيرة مع استغفار، أي أنه إذا فعل الإنسان كبيرة فلا ييأس ولا يقنط، إذا تاب وصدق في توبته التائب من الذنب كمان لا ذنب له، خلاص. وربنا قال كده والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، يبقى الفاحشة دي فعلة، فاحشة فعلة كبيرة، فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وقال الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما وضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يبقى دي كانت الوقفة الثانية. الأول إيه معنى الإصرار والمواظبة وعلاقة الإصرار بالتكرار وعلاقة الإصرار بالاستحلال، والكلام عن حديث ابن عباس وأنه لا يصح مرفوعا إنما يصح موقوف. وبيقول واعلم أن العفو عن كبيرة قد انقضت ولم يتبعها مثلها أرجى من العفو عن صغيرة يواظب عليها العبد. والكلام ده برضو محتاجين ننتبه معاه شوية. الإمام الغزالي بيقول لنا إيه، بيقول وقل يتصور وقلما يتصور الهجوم على كبيرة بغتة من غير سوابق ولا واحق. عشان كده بس محتاجين نضبطه شوي عشان بقول لك ايه التعامل برضو مع اهل الكبائر، وان الكبائر لا اهون من الصغير، لا مش اهون، خلي بالك ده. بقول وقلما يتصور الهجوم على كبيرة بغتة من غير سوابق ولا واحق من جملة الصغائر، فقلما يزني الزاني بغتة من غير مراودة ومقدمات، وقلما يقتل بغتة من غير مشاحنة سابقة ومعاداة، فكل كبيرة تكتنفها صغائر سابقة ولاحقة. ولكن لو على سبيل يعني البعد، لو تصورت كبيرة وحدها بغتة ولم يتفق إليها عود ربما كان العفو فيها أرجى من صغيرة واظب الإنسان عليها عمره. تعال نترجم الكلام ده لواقعنا بقى. اللي طول النهار قاعد قدام التلفزيون، طول النهار والليل قاعد قدام التلفزيون أو قاعد قدام الموبايل ماسك التليفون وبيفتح مواقع التواصل المختلفة فيسبوك وتويتر وغيره أو اليوتيوب، يعني لو كان اليوتيوب رجلا لقتلته، واخد بالك، قاعد قدامه باستمرار والتليفون معاه، يعني انا عايز اقول لحضراتكم ان بعض الناس وصل به شده التعلق انه ممكن يحمل الهاتف الى الايه، الى الخلاء، يعني قاعد في الحمام مع التليفون. يعني انت تخيل بقى الحاله، وصلنا لحاله بقى من الايه، من من من المرض بقى، الله المستعان. تخيل بقى واحد قاعد اخ او اخت متدين او مدينه وبتولي البلاء ده بقى طول النهار ومعاه التلفزيون التليفون، او بدا يتسلل التلفزيون لنا رويدا رويدا وبدأنا إيه تغزون هذه الأشياء طول النهار بقى، نظرات محرمة، نظرة للمذيعة دي وللإعلان ده وللكلام ده، ده فضلا بقى عن المحرمات الصرف زي الأفلام والمسلسلات والكليبات الأغاني وغيرها، فضلا عما هو أسوأ مما تعلمونه جميعا. فيحدث مما لست أذكره فظن شرا ولا تسأل عن الخبر. الموضوع هيوصل لفين؟ أكيد عارفين بيوصل لفين، من اقتحام المهالك ما المسمى بالمواقع الإباحية، ونسأل الله العافية. فتخيل بقى ده طول النهار ذنب، يقولك نظرة، أيوة النظرة دي وأنا مدايم عليها بقى طول النهار كده، ومع الوقت بتضعف عزيمة القلب ويضعف في النفس التوقير لهذا الذنب وتعظيمه، وده هيجي معانا بعد كده، ده يبقى كبيرة تانية غير بقى الإصرار. والإنسان يبتدي عنده تعلق، التعلق ده بيوجب له الإصرار على الذنب، هعمل النهاردة وبكرة ومستمر على الأمر ده، ولا أتصور حياتي بدون النت، ولا أتصور حياتي بدون تلفزيون، ولا أتصور حياتي، لا سبحان الله، مع الحاجات دي كلها عارضة كانتش موجودة قبل كده، كنت عايش إزاي بس كان قلبك سليم، ما كنتش مفتون الفتنة دي كلها. ربنا يتوب علينا وعليكم ويحفظنا وإياكم من الفتن. بس خد بالك دي وقفة مهمة جدا. اللي بيشرب السجاير، السيجارة الواحدة ايه، سيجارة، طب السيجارة العلبة فيها 20 سيجار، اليوم فيه كام علبة، حياتك بقى فيها كام ذنب من ده وانت مصمم عليه او مصر عليه. اللي بيغتاب الناس واللي عنده الغيبة في لسانه ولا يتوب من الغيبة، انا بتكلم دلوقتي على اللي بيعمل الذنب وبيكرره ولا يحدث له توبة، ولا من كتر ما الألفة مع الذنب بقى جزء من حياته، بقى جزء من حياته. يزداد الأمر قبحا إذا كان هذا الإصرار في الخفاء، فمتعايش مع الذنب في الخفاء، فيبقى ولي لله في العلن وعدو لله في السر، ونسأل الله العافية. وده بقى ممكن يعني ايه يصدق فيه حديث ثوبان، الحديث المؤلم اللي هو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، ونسأل الله العافية. وبعد كده بيقول المثال اللي ذكره الغزالي رحمه الله، اللي هو قطرات الماء تقع على الحجر فإنها تؤثر فيه، ولو جمعت تلك القطرات في مرة وصبت عليه لم تؤثر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله أدوم وإن قل. نفس الحجاية في المعاصي بتظلم القلب والإصرار عليها بيفسد القلب، الطاعات القليلة لو أنت بتداوم عليها هتنور قلبك، سبحان الله. يعني لو أنت كل يوم مداوم على ورد القرآن ولو قل، نص ساعة بتقرأ فيها قرآن في اليوم كله من 24 ساعة، هتنور قلب. لو أنت كل يوم مواظب على حفظ ولو جزء يسير من القرآن، لو أنت مواظب كل يوم على قراءة ولو ربع ساعة ولا أقل أو أكثر في التفسير، أي طاعة لو أنت مواظب كل يوم بالليل على ركعتين، حاجات يسيرة، هتعمل إيه؟ هتنور قلبك. بيقول: ومن الأسباب التي تعظم بها الصغائر، ودي مهمة جدا برضو، أن يستصغر الذنب. تنفع يستصغر للمبني المجهول، وينفع ايه يستصغر الاثنين، ان الانسان يستصغر الذنب. فان الذنب كلما استعظمه العبد صغر عند الله تعالى، وكلما استصغره العبد كبر عند الله تعالى. فان استعظامه يصدر عن نفور القلب منه وكراهيته له. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ان المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا، أخرجاه في الصحيحين. طبعا الحديث ده برضو حديث موقوف على ابن مسعود كما في الصحيح وغيره، من أن ابن مسعود قال: أحدثكم بحديثين، حديث مني وحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبدأ بهذا الحديث اللي هو حديث إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال بها كذا، أخرجه البخاري في كتاب الدعوات باب التوبة، وكذا أخرجه الإمام مسلم رحمه الله. وعامة العلماء على أنه كما يقول ابن حجر أنه غير، أنه هذا من كلام ابن مسعود رضي الله عنه، ده من كلام ابن مسعود رضي الله عنه. طيب إيه معنى الحديث؟ الحديث معناه أن المؤمن اللي اكتمل إيمانه، اللي الإيمان يملأ صدره، وخشية الله ومهابة الله وتوقير عز وجل يملأ صدره، إذا حدثت منه المخالفة اليسيرة كأنه في أصل جبل. أصل الجبل يعني أسفل الجبل، يبقى إيه؟ قاعد في أسفل الجبل كده، لو أنت في أسفل الجبل ونايم مستلقى على ظهرك، في رواية البخاري قاعد في أصل الجبل، قاعد في أصل الجبل أو قاعد تاني في أصل الجبل، قدامك الجبل كله كده، يبقى أنت شايفه قد إيه؟ شايف حجم الجبل ده كله؟ هو بقى الذنب اللي عمله وتهيأ له أنه أشبه بالجبل ده وهيقع عليه. الشعور بأنك الجبل هيقع عليك، نسبة نجاتك كام عندك؟ هتوصل لكام في المية يعني؟ تكاد تقترب من 0%، صح؟ جبل هيقع على واحد يعني في ايه يعني؟ ميت لا محال، هالك لا محال. اهو المؤمن بيتعامل مع اي مخالفة كده. شوف عمق كلام ابن مسعود رضي الله عنه. يبقى هو الذنب بالنسبة له كده، يبقى قول هو قاعد كده جاء قدام عينه نظرة محال، النظرة ديت لا حول ولا قوة الا بالله، ليه كده؟ ويبتدي يتعامل مع الامر ده انه ايه؟ نكرسة. كلمة واحد اغضبه فوقع منه سب، شتم واحد. انا اشتم واحد، ويفضل بقى الكلمة دي وحقه عندي يوم القيامة وحق ربنا وربنا سمع اللي أنا قلته ويفضل الموضوع بالنسبة له كبير جدا. بص كأن في جبل هيقع إيه؟ هيقع عليه. طيب تخيل بقى ما أبعد من ذلك، هو ده تعامل المؤمن مع ذنوبه. أما الفاجر وفي رواية تانية المنافق يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه. الدبانة أعزكم الدبانة قد إيه؟ كده وقف هنا. ايه انت شعورك بخطر الدبان؟ مش ايه ما اصلا، عشان يقول لك ايه فقال بها كذلك راحت منه خلاص. تخيل بقى انا وانت محتاجين نقف وقفه محاسبه صادقه بدون مجامله، انا وانت كل واحد فينا يقف وقفه محاسبه صادقه بدون مجامله. انا وانت بنتعامل مع المخالفات الشرعيه اللي في حياتنا، مخالفات السمع والبصر واللسان واليد والقدم والبطن والفرج، مخالفات الشرعيه، مخالفات الظاهرة والباطنة، معاصي الظاهرة والباطنة يتعامل معاها. بالله كن صادقا مع نفسك، تعامل معاها على انها جبل تخاف ليهلكك ولا ذباب وقف على انفك فقلت به هكذا. بناء عليه هنطلع الوصف بتاع الواحد، هل هو مؤمن ولا فاجر؟ يا اخواني هذا الكلام يحتاج الى طول نظر ومجاهدة وتدبر، وأن نحوله من مجرد كلام وعلم إلى حال وواقع. وأعلم جيدا أن هناك مجتمع مليء بالفتن، وأن هذا الأمر يحتاج إلى مشق، ولكن كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أجرك على قدر مشقتك ونفقتك وإيه؟ ونصبك. الأجر على قدر المشقة والنصب والتعب، فكل ما بتبذل جهد. أما أن الإنسان يغفل عن هذه المعاني ويعيش الحياة بدون أن يتدبر في واقعه وفي حاله ويقع منه هذه المخالفات والموبقات وهو لا يدري، أخشى أن يصيبنا كما قلت في أول الحديث المفاجأة المفزعة، وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. مفاجأة مفزعة، فجأة غير سرة، يجي إنسان يقول ياما وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. بيقول بقى التعليل المهم جدا، وإنما يعظم الذنب في قلب المؤمن لعلمه بجلال الله تعالى، فإذا نظر إلى عظمة من عصى رأى الصغيرة كبيرة. وده مذهب اعتمدوا بعض العلماء كده، قالوا على فكرة مش هنقسم المعاصي أصلا لصغائر وكبائر، لأن أي كبيرة أي معصية هي في حق الله إيه؟ أنت عادت هي تعتبر كبيرة، أنت عصيت ربنا، أنت عصيت أي حد. كم ده نقل الإمام النووي في شرح مسلم في كتاب الإيمان، وبتكلم عن حديث اللي فيها قال أنبئكم بأكبر الكبائر. وقال طبعا أن عامة العلماء على التقسيم، لأن التقسيم شرعي ورد في الكتاب والسنة، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، في غيرها إيه؟ صغائر، اجتنبوا الموبقات، يبقى في غيرها مش موبقات. فقال لكن كلها في حق، هو فعلا قال المعنى ده معنى حقيقي، معنى صحيح، إن هي كلها في حق ربنا شيء كبير، أنت عصيت ربنا مش عصيت أي حد. ولكن هذه التي في حق الله عز وجل كبيرة تتفاوت، منها ما تكفرها الصلاة ويكفرها الصدقة والصيام، ومنها ما لا يكفره إلا التوبة الإيه؟ المستقلة. فده بس معنى مهم، إنما يعظم الذنب في قلب المؤمن لعلمه بجلال الله تعالى، فإذا نظر إلى عظمة من عصى رأى الصغيرة كبيرة. أضرب لك مثال يوضح لك الكلام ده، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. شوف إحنا في رمضان، في رمضان بيبقى إيه؟ الناس متهيبة متأهبة ووضع برنامج، وبيبقى متهيب جدا من الكلمة والنظر. رمضان ليه تعظيم، فإذا بدرت منه الفلتة يحزن جدا. ايه اللي خلاني قلت الكلمه دي؟ انا رايت مره اخ مش بدرت منه فلته، فاتته تكبيره الاحرام، بكى بكاء شديدا ان فاتته تكبيره الاحرام. طب هو نفس الشخص ده بره رمضان ايه اللي بيحصل؟ ايه الفرق بين الحالين يا اخواني؟ وايه الفرق فعلا؟ الفرق فين؟ في القلب، اللي هو في رمضان في نوع من التوقير والتعظيم والإيمان، الإيمانيات المرتفعة وزيادة في الإيمان، فهيبة الله في القلب عالية، فبالتالي أقل شيء من فوات الطاعة بيحزنك، أقل شيء من فعل المعصية بيحزنك، والعكس بالعكس. وإنما يعظم الذنب في قلب المؤمن لعلمه بجلال الله تعالى، فإذا نظر إلى عظمة من عصى رأى الصغيرة كبيرة. وفي البخاري من حديث أنس رضي الله عنه: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. الحديث ده مؤثر جدا والله. سبحان الله، الكلام ده مين اللي بيقوله؟ سيدنا أنس. بيقوله لمين؟ للتابعين. سيدنا أنس بيقولهم أنتوا الآن تعملوا أعمال هي في أعينكم أدق شيء، تتعاملوا معها أنها إيه؟ بسيطة جدا. إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. إيه الفرق؟ الفرق في هو الفرق في النظرة بيساوي الفرق في الإيمانيات اللي في قلب الصحابة وفي قلب من؟ التابعين. عشان كده أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام محدش يلحقهم صلى الله عليه وسلم. شوف بقى الفرق ده، الفرق ده طبعا كان بالعموم، كان بالعموم بعموم الصحابة وعموم التابعين. الفرق في الإيمانيات ده هو اللي عمل الفرق في الإيه؟ في النظر للذنب. من واحد شايف الذنب ده مهلك، واحد تاني شايفه أدق من الإيه؟ من الشعر. اللي بقى سيدنا أنس قاله في حق الصحابة والتابعين طبقوا علينا كده بقى، وشوف الوضع ممكن يوصل لفين. ولذلك الحديث ده جابه الإمام النووي في رياض الصالحين في المراقبة. الإنسان لازم يراقب، لازم يلتفت، لازم ينتبه، ما يسيبش الدنيا ماشية كده، لازم ياخد باله. وقال بلال بن سعد رحمه الله: لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. من الأمور النافعة في بداية التدين خالص، يعني كان ده كان سنة 95 تقريبا أو 96، كان الإخوة يوزعوا علينا كده ملصقات، ولك كل واحد يلزق الملصقات دي في غرفته في حجرته. كان من ضمن الملصقات دي إيه؟ كلام بلال بن سعد رحمه الله: لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. تفضل أنت قايم نايم تبص على الإيه؟ على الصغر. وقول إن من الملصقات برضو كانت إيه؟ الله يراك. تفضل أنت حاطط الإيه؟ الملصقات الله يراك. دي تنمي عندك معنى إيه؟ المراقبة. مهما كنت شاب ومهما كنت بتتعرض للفتن فاعلم أن الله عز وجل يراك، واوعى تستصغر الذنب، وغيرها بقى من العبارات الجميله اللي كانت بتنمي معاني ايمانيه في القلب. ومن الاسباب، يبقى ده كان السبب الثاني، ومن الاسباب، الاسباب اللي بتحول الصغيره لكبيره، ان يفرح بالصغيره ويتمدح بها، كما يقول: اما رايتني كيف مزقت عرض فلان وذكرت مساويه حتى خجلته او اخجلته. ده دي اظن بقى مثال بيضربه من مئات السنين، متناسب مع اللي بيحصل معانا دلوقتي بالذات على موقع التواصل، وبالذات في الايه، في المفاهيم اللي اتغيرت حتى بين بعض المتدينين. عنده مفهوم ان انت تفحم اللي قدامك، تحرجه، انك ممكن تكسر قلبه، ممكن انك تهينه، ده يساوي ان انت صاحب شخصيه قويه او شخصيه مميزه، او انت صاحب عرض او او او قول قوي لا يستطيع أحد أن هو يجاريك فيه. سبحان الله. أما رأيت ده عمل مصيبة وفرحان بالمصيبة اللي عملها. أو يقول التاجر: أما رأيت كيف روجت عليه الزائف، عربية فيها عيب، شقة فيها عيب، وأنا بقى ده تاجر، ده شاطر جدا، ده ماهر جدا. ليه؟ بيعرف يغش الناس وهو يتباهى بذلك. وكيف خدعته وغبنته. والغبن اللي هو الايه؟ انك تبيع له بالخسارة او تشتري منه بالخسارة. فهذا وامثاله تكبر به الصغائر. ان العبد مش بس عمل غلطة وعمل خلل وعمل مصيبة، ده فرحان بيها، ده فرحان بيها. وكل واحد فينا بقى يشوف في حياته كده كم التقصير اللي وقع في حياتك وانت بتفرح بيه، ده بيساوي ان هذا الفعل كبيرة من الكبائر. ومنها، اي من الاسباب، أن يتهاون بستر الله تعالى وحلمه عنه وإمهاله إياه، ولا يدري أن ذلك قد يكون مقتا ليزداد بالإمهال إثما. يا رب استرنا بسترك الجميل يا رب. يبقى في واحد بيعمل الذنب ويتخفى به، فيستره ربه، يتهاون بهذا الستر ويعد هذا الستر علامة إيه؟ علامة تميز عنده في إخفاء الذنب، علامة توفيق للذنب، حاجة عجيبة جدا. وأنا بقول لك يا أخي وبقول لنفسي لا تأمن مكر الله عز وجل، إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ما تأمنش مكر ربنا، ربنا سبحانه وتعالى بيقول ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. رأينا بأعيننا وسمعنا بآذاننا من يجتهد في إخفاء الذنوب والمعاصي، ثم هو من يكشف الستر عن نفسه بنفسه. شفنا كده ولا شفناش؟ شفنا واحد يجمع معاصيه من إجرام يعمل الفواحش ويسجل ده صوت وصورة، وبعد كده هو اللي ياخد الجهاز بتاعه اللابتوب أو التليفون ويحدي لواحد بيده عشان بقى يصلح، عشان والحاجة تملأ الفضاء الواسع. عقوبة من الله عز وجل، عقوبة مؤلمة. تعرف ليه؟ لأنه أمن مكر الله. بلاش تأمن مكر ربنا سبحانه وتعالى. قيل لابن عباس يقال لنا إن الهدهد يرى الماء تحت طبقات التربة، ثم الغلام يجعل له فخا فيصيده. ازاي؟ طب ازاي يعني؟ يعني الهدهد يعرف اذا كان الحته دي فيها ايه، ميه ولا تحت التربة، مش الظاهر ده، معلومه على فكره، معلومه متداوله يعني. وازاي الغلام الطفل الصغير لما يحب يلعب يعمل فخ للهدهد ويصطاده؟ قال ابن عباس اذا وقع القدر عمي البصر. والله يا اخواني كثير من الناس راى ان هو صاحب مكر وصاحب حرفة وصاحب حنكة، وبعدين كشف الله عنه الستر، بتبقى عقوبة مؤلمة، عقوبة مؤلمة. وأسأل الله عز وجل أن يسترني وإياكم بستره الجميل في الدنيا والآخرة، وأن يجعل تحت الستر بحب ورضا. عقوبة مؤلمة. فبلا يعني لا تتعامل مع الله عز وجل بهذه الطريقة، هذا جهل، جهل في التعامل مع الله عز وجل، جهل بأسماء الله وبأفعاله وبصفاته سبحانه وتعالى، وجهل بنفسك. أنت هتروح فين؟ هتروح فين من ربنا سبحانه وتعالى؟ الله المستعان. يعني الأولى بس إن المقام يطول بنا وأخشى الاسترسال، لضربت لكم بعض الأمثلة وقائع كده، طبعا خالية من الأسماء وغيرها، لكن هقول لكم الوقائع دي تشوف فعلا إزاي. ومكر ومكر الله والله خير الماكرين، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين. نسأل الله العافية. يبقى لا تتهاون بستر الله، الستر نعمة، وإذا أهملته صار في حقك استدراج. قال الله وأملي لهم إن كيدي متين. الحبل عمال يطول بس أنت عمال تلف على رقبتك أكتر أكتر، فإذا أخذت أخذ عزيز مقتدر. ونسأل الله العافية. إن الله لا يملي للظالم، يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ومنها أي من الأسباب التي تجعل الصغائر كبائر أن يأتي بالذنب ثم يذكره بمحضر من غيره، يعمل الذنب ويجي يعرضه. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل العمل بالليل ثم يصبح وقد ستره الله فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره الله عليه ويصبح يكشف ستر الله عنه. الحديث ده حديث مؤثر برضه، محتاجين نقف معاه. الحديث الصحيح طبعا كل أمتي معافى إلا المجاهر. الإنسان اللي بيستر نفسه ويستر قبائحه بيعافى. بيعافى من ايه؟ اول حاجه من شروح العلماء الحديث يعني بحجر وغيره والنووي وغيره يقول لك يعافى من الحد، صح؟ من اصاب شيئا من هذه القدرات فليستتر بستر الله، يعافى من يقام عليه الحد، او يعافى من التعزير لعقوبه الحاكم. تاني حاجه بيعافى من ايه؟ بيعافى من ألسنة الناس، من الاهانه والوقيعه فيه وان يفرع عرضه. ثالث حاجة ودي بقى اللي بيقولوا محتملة، ان هو بيكون اقرب الى عفو الله عز وجل ممن يجاهر، اقرب الى عفو الله عز وجل ممن يجاهر. وان كان بعض الشراح لم يذكر هذه وقال لا، ليس في الاخفاء سبب من اسباب التكفير اصلا، ليس في الاخفاء سبب من اسباب التكفير، وانما في المجاهره سبب لتعظيم الذنب، سبب لتعظيم الذنب. طيب، كل امتي معافى الا المجاهرين، وضرب المثال للمجاهره. المثال ده ليس له مفهوم. يعني ايه ليس له مفهوم؟ يعني مش هنقف عليه ونقول اي حاجه خلافه، لا بالعكس، في صور كثير من المجاهره هتدخل في المثال ده من باب الاول. خد يا سيدي، الانسان اللي مش بيعمل الذنب ويجي يحدث الناس بيه، ده بيخلي الناس قاعدين يعمل الذنب في وسطهم قدامهم، يبقى مجاهر ولا مش مجاهر؟ مجاهر، صح ولا لا؟ مجاهر. اللي هيعمل فرح ويملى الفرح ده بقى بالموبقات من خمور ومسكرات، اختلاط ماجن من عورات مكشوفة، مجون ورقص وغناء وفسق، بيعملوا ويشهروا في الدنيا كلها ويسجلوا ويعلنوا، ده بقى مرتكب للأمر ده ولا مش مرتكب للأمر ده؟ الممثلين والممثلات والمغنين وغيرهم من الفساق اللي صنعتهم قائمة على نشر الفسق، دي كبيرة تانية. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لكن غير كده هو مجاهر، مجاهر اللي بيفعل الذنب أمام الناس وهكذا، ده من باب أول هيدخل في الإيه؟ في المجاهرة. وكذلك اللي بيخرج على صفحات التواصل وهو يرفع صوره ويكتب ويذكر الموبقات اللي فعلها ولم يشاهده فيها الناس. المسألة مش مرتبطة بالليل، أن يعمل الرجل العمل بالليل، لأن الليل غالبا بيكون مظنة الإيه؟ الستر والتخفي، لكن عادي ممكن واحد يعمل بالنهار وهكذا. فده من الذنوب اللي بتخلي الذنب، ده من الأمور اللي بتخلي الصغيرة كبيرة من الكبائر، بتخلي صغيرة كبيرة من الكبائر. فانتبه، انتبه من الأمر ده. ومنها أن يكون المذنب عالما يقتدى به، ربنا يصلح حالنا وعافينا. والمش مؤور مش مقتدر، مش مرتبط بالعالم بس، العالم. طب احنا الان تكاد لا ترى عالما بعينيك، العالم ده رتبه كبيره قوي، يبقى كذلك طالب العلم، خطيب الجمعه، امام المسجد اللي بيصلي بالناس امام في الصلاه، الداعيه، الواعظ، كل من له في الناس رتبه مقدمه يقتدون به هيدخل معنا في الايه؟ في القصه دي. فاذا علم منه الذنب كبر ذنبه. ليه؟ لان الناس هتعمل زيه. ولقد راينا كثيرا من يقولون فلان من العلماء او من مشاهير الدعاء يعني كان بيدخن، فبالتالي هما بايه؟ شابوا سجاير. يبقى ده بقى الذنب ده الكبائر ولا مش من الكبائر في حقه؟ هو بيقول لك هنا ان الذنب ده حتى لو في نفسه صغير يبقى من العالم ده ايه؟ كبير. عالم اليوم جاي عامل مصيبه، التعامل بالربا مثلا، فجر خلفه آلاف من الناس في التعامل للربوي ده وهكذا. بيقول فإذا علم منه الذنب كبر ذنبه كلبسه الحرير ودخوله على الظلمة مع ترك الإنكار عليهم، إن هو لا يقوم بحق العلم وصيانة العلم من كلمة الحق ومن حداء الناس حداء مخلصا إلى الله عز وجل، وأن يكون من المصلحين حتى ولو استعمل الرفق في الإنكار، لكن لا يظهر منه أبدا ممالأة الظالم وموافقته بدون أن ينكر بما يلزمه وبما يستطيع من الإنكار بمراتب الإنكار المختلفة، لكن يكون يسير في أدانة. بحذر نفسي وإخواني من المتدينين، بعض الناس لا يستطيع أن يفرق بين رتب الأقوال والأعمال وبعضها، وتلاقي واحد مورط نفسه انه يدافع عن ظالم او يدافع عن واحد مجرم ويتبنى مواقفه. ليه؟ اصلا اخترته في يوم الايام وانتخبته. انت انتخبته في يوم الايام لانه احسن الوحشين، لانه ده البديل المتاح. تورط نفسك ان انت تتبنى جرائم ومظالم تقابل بها ربنا يوم القيامة من باب الرضا والاقرار والموافقة، اتق الله في نفسك، اتق الله في نفسك. لا يمكن ابدا. النبي عليه الصلاة والسلام لما أقر أو عقد صلح الحديبية مع أنه عقد صلح الحديبية وجلس مع الكفار على مائدة واحدة، لكنه لم يشرع يوما أو لم يرضى يوما عن كفره، ولم يوافقهم عليه ولم يقرهم عليه. صح ولا أخوان؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما سكت عن بعض أقوال وأفعال ابن سلول وعن بعض أقوال وأفعال ذو خسر التميمي وغيره، لم يشرعن هذه الأقوال والأفعال، سكت عنها مصلحة ولكن لم يشرعنها ولم يجعل لها قبول ولم يقرها. فأنت لا تورط نفسك. فلا ينبغي أبدا لطالب علم أو داعية أو عالم أو غيره أن يكون مظهره أمام الناس أنه عكاز في يد الظالم يتكئ عليه، ونسأل الله العافية. كلبسه الحرير ودخوله على الظلمة مع ترك الإنكار عليهم وإطلاق اللسان في الأعراض. واحد بيحضر مجلس شيخ معين، طول ما هو قاعد في المجلس سمعه عمال يعمل إيه؟ يغتب فلان ويشتم فلان ويجهل فلان ويدعي على علان. إيه اللي بيحصل عند الطالب القاعد ده أو العامل القاعد ده؟ بيحصل عنده جرأة على الناس وعلى الغيبة وعلى النميمة وعلى الحاجات دي كلها. فبالتالي وللأسف هو بعض العلماء ممكن يعمل كده، ممكن يعمل كده، وهو عالم. ايه هو عالم عادي يعني خالص، هو عنده الذنب ده طول عمره وماشي بيه والذنب مكمل معاه وما تبش منه، وبدأ الذنب ده يكمل معاه، فبدأ بقى الذنب ده معاه هو عنده 25 حاليا عنده كام و50 كام، والذنب يفضل ايه يفضل مكمل. فيبقى عالم كبير جدا عمال يقول ويفتي ويتكلم وفي النهاية لسانه مليان بالموبقات. طب دي في حقه ايه؟ هو بيقول لك ان اللي يعمل ده بتبقى في حقه كبير. بيقول واشتغاله من العلوم بما لا يقصد منه الا الجاه كعلم الجدل، يعني ان هو بيشغل باله بالاشياء اللي فيها نوع من الوجاهه زي الجدل عشان على المناظرات وان يغلب الناس ويستطيل عليهم. لكن لو تعلم الجدل المشروع او علم المناظرات المشروع لدفع الباطل واقرار الحق فدي نيه حسنه. والا فاحنا عندنا دلوقتي الأشخاص أو طلبة العلم المتميزين في الرد على النصارى والرد على الملاحدة والرد على الشيعة، هم لازم يدرسوا الحاجات دي. فدولت بيقفوا على ثغر عظيم جزاهم الله خيرا، وحتى ما سبق من العلماء من كان له تخصص في الباب ده. لكن المقصود هنا أنه يبحث عن الجاه، إنه يبحث عن الجاه. بقول فهذه ذنوب يتبع العالم عليها فيموت ويبقى شره مستطيرا في العالم. وشوف بقى المقولة الجميلة، فطوبى لمن إذا مات ماتت معه ذنوبه. طوبى لمن إذا مات ماتت معه ذنوبه. وفي الحديث من سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. اللهم سلم. فعلى العالم وظيفتان، إحداهما ترك الذنب، يبقى لازم يتحفظ من الذنب لأنه مخاطب بالفعل بالأمر والنهي، والثانية إخفاؤه إذا أتى، إن زلت قدمه فليستتر ولا يتهاون بهذا الأمر فإنه يعظم جدا زلة العالم. وكما تتضاعف أوزار العلماء إذا اتبعوا على الذنوب كذلك تتضاعف حسناتهم إذا اتبعوا على الخير. والغنم بالغرم زي ما هو بيقول كلمة كل اللي هيستفيد بيها ياخد أجره، كذلك هو لو عمل معصية وهونها على الناس كل اللي هيقع فيها ياخد وزره. وينبغي للعالم أن يتوسط في ملبسه ونفقته وليكن إلى التقلل أميل فإن الناس ينظرون إليه، يعني يبعد عن المفاخرة والمباهاة والغرق في النعم والترف، لأنه هو دال على الله ودل على الآخرة، وهذه من الأشياء التي تبعد عن الآخرة وتصد الناس عن ذلك وتضعف سير القلب لله عز وجل. وينبغي له الاحتراز مما يقتدى به فيه، فإنه متى ترخص في الدخول على السلاطين وجمع الحطام فاقتدى به غيره كان الإثم عليه، وربما سلم هو في دخوله ولم يفهم كيفية سلامته. قلنا مسألة الدخول على السلاطين واتكلمنا فيها قبل كده في الكتاب في أكتر من موضع، وكنا شرحنا في البداية رفع الأساطين في حكم الاتصال بالسلاطين، يعني كنا علقنا على رسالة بتاعة الشوكاني رحمه الله، وهي رسالة طيبة جدا وفيها نفائس، وعلق عليها الشيخ ابن عثيمين، رسالة صغيرة أتمنى الإخوة يرجعوها لمن لم يطلع عليها، يعني اسمها رفع الأساطين في حكم الاتصال بالسلاطين. وإن الأمر منوط بالإصلاح، وإن من أئمة السلف وأكابر العلماء من كان يغشى مجالس الحكام يأمر وينهى ويتلطف ويصلح قدر الطاقة، ومن السلف ومن أكابر العلماء من هرب من ذلك وافتقدوا ولم يستطيعوا أن يجدوه. والأمر مرتبط بالطاقة والاستطاعة والوسع، والغاية المقصودة الإصلاح، ونسأل الله أن يجعلنا من المصلحين. وقد روينا أن ملكا كان يكره الناس على أكل لحم الخنزير، فجيء برجل عالم فقال له حاجب الملك قد ذبحت لك جديا فكل منه، فلما دخل قرب إليه فلم يأكله فأمر بقتله. قال له الحاجب، الحاجب على باب الملك يعني، ألم أقل لك إنه جدي؟ قال ومن أين يعلم حال من يقتدي به؟ ناس اللي شايفين طبعا هي قصة رمزية، واضح جدا أنها قصة رمزية، لا احنا ما احناش عارفين مين الملك اللي كان بيه. ثانيا ان الإكراه على كلمة الإكراه بالقتل يصح على كلمة الكفر، فكيف لا يصح على أكل لحم الخنزير؟ ولكن أقول له أخذ بالعزيمة. المهم هي قصة رمزية، مش عايزين نفتت فيها كتير يعني، بس عارفينها قصة رمزية أكتر منها قصة واقعية يعني. بس القصة دي مهمة جدا على الفكرة، اللي هي إيه؟ إن أنت فعلا لا تأخذ برخصة في خاصة نفسك وأنت ممن يقتدى به، لها عندك مخرج شرعي ولكن يضل بها الناس، ما ينفعش لا يصح، إن لم تكن في مقام الإكراه المعتبر والذي يسعك فيه هذا الأمر. لأن ساعات بعض الناس بيكون في مقام وما يسعوش فيه، زي الإمام أحمد. هو الإمام أحمد كما ذهب إليه بعض أهل العلم يعني، لم يسعوا أنه يقول بالرخصة، لكن كان يلزمه أنه يقول بهذا الكلام، اللي هو إيه؟ الثبات على مبدأه، الثبات على مبدأه. فإذا في النهاية طالما أن أنت ربنا جعلك في موضع يقتدى بك، هذه لها غنمها وعليها غرمها. غنمها أنك يقتدى بك، فكل خير تعمله بينتشر ولك أجره، ودي نعمة من ربنا سبحانه وتعالى. وعليك غرمها، إيه بقى لك غرمها؟ الغنم بتاعها عليك غرمها. إيه الغرم بتاعها بقى؟ المغرم اللي في الموضوع ده، إن أنت لما تعمل هفوة، تعمل خلطة، تعمل زلة، هيعمل إيه؟ هيقتدى بك. ورأينا بأعيننا والله الناس بتستهين به. يعني هقول لكم حاجة، هو لما احنا لقينا بعض أهل العلم أو من ينتسبون للعلم والعلوم الشريعة طلع يتلفظ بالألفاظ القبيحة والفاحشة بعد الأحداث الأخيرة اللي حصلت في مصر 7 سنين دي، إيه اللي حصل؟ مش آلاف من الشباب المسلم والفتيات وغيره بقى يسهل عليهم التلفظ بالألفاظ دي؟ لما لقينا بعض من ينتسب للعلوم للعلم الشرعي طلع يكفر الناس ويسرف في التكفير، مش ده سهل على عوام المسلمين وسهل على شباب وفتيات كتير انهم يتبنوا نفس الكلام؟ فزلة العالم يتابع عليه، فبالتالي بتكبر وتصير من الكبائر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.